أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر المنع من سماع الرقية، اللهم ابطل سحر المنع من سماع الرقية، اللهم ابطل سحر الصرف عن الرقية، اللهم ابطل سحر الصرف عن الرقية، اللهم ابطل سحر عدم سماع الرقية المؤثرة، اللهم ابطل سحر عدم سماع الرقية المؤثرة، اللهم ابطل سحر نسيان سماع الرقية المؤثرة، اللهم ابطل سحر نسيان سماع الرقية المؤثرة، اللهم ابطل سحر كراهية العلاج والرقية المؤثرة، اللهم ابطل سحر كراهية العلاج والرقية المؤثرة، اللهم ابطل سحر الانسلاخ من الراقي والرقية المؤثرة، اللهم ابطل سحر الانسلاخ من الراقي والرقية المؤثرة، اللهم ابطل سحر الصد عن سماع الرقية المؤثرة الفاضحة، اللهم ابطل سحر الصد عن سماع الرقية المؤثرة الفاضحة، اللهم ابطل سحر قراءة القرآن مع عدم التدبر، اللهم ابطل سحر قراءة القرآن مع عدم التدبر، اللهم ابطل سحر قراءة القرآن مع ذهاب العقول، اللهم ابطل سحر قراءة القرآن مع ذهاب العقول، اللهم ابطل سحر قراءة القرآن بدون تركيز، اللهم ابطل سحر قراءة القرآن بدون تركيز، اللهم ابطل سحر قراءة القرآن بدل ممارسة الرقية، اللهم ابطل سحر قراءة القرآن بدل ممارسة الرقية، اللهم ابطل سحر الصفقات السرية التي تتم بين المريض وسحرة الجن لترك الرقية، اللهم ابطل سحر الصفقات السرية التي تتم بين المريض وسحرة الجن لترك الرقية، اللهم ابطل سحر الصفقات السرية التي تتم بين المريضة وسحرة الجن لترك الرقية، اللهم ابطل سحر الصفقات السرية التي تتم بين المريضة وسحرة الجن لترك الرقية، اللهم ابطل سحر القرين المشترك بين عدم سماع الرقية المؤثرة الفاضحة، اللهم ابطل سحر القرين المشترك بين عدم سماع الرقية المؤثرة الفاضحة، اللهم ابطل سحر القرين المربوط بسحر عدم سماع الرقية المؤثرة الفاضحة، اللهم ابطل سحر القرين المربوط بسحر عدم سماع الرقية المؤثرة الفاضحة، اللهم ابطل سحر القرين المربوط بإحكام بسحر التمويه بالعلاج، اللهم ابطل سحر القرين المربوط بإحكام بسحر التمويه بالعلاج، اللهم ابطل سحر عدم سماع الرقية لاستغلال المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر عدم سماع الرقية المؤثرة الفاضحة لاستغلال المغربين والمغربات، اللهم ابطل سحر صمود سحرة الجن بالأجسام لإكمال أسحارهم، اللهم ابطل سحر صمود سحرة الجن بالأجسام لإكمال أسحارهم، اللهم ابطل سحر صمود سحرة الجن بالأجسام وعدم صرع المرضى لإكمال أسحارهم، اللهم ابطل سحر صموت سحرة الجن بالأجسام وعدم صرع المرضى لإكمال أسحارهم. اللهم ابطل سحر صموت سحرة الجن بالأجسام وعدم صرع المرضى لإكمال أسحارهم. اللهم ابطل سحر الكلام الشيطاني على لسان المريض وهو يقول بأنه قد شفي. اللهم ابطل سحر الكلام الشيطاني على لسان المريض وهو يقول بأنه قد شفي. اللهم ابطل سحر الكلام الشيطاني على لسان المريضة وهي تقول بأنها قد شفيت. اللهم ابطل سحر الكلام الشيطاني على لسان المريضة وهي تقول بأنها قد شفيت. اللهم ابطل سحر صرف المريض عن الرقيات الهادفة المؤثرة. اللهم ابطل سحر صرف المريضة عن الرقيات الهادفة المؤثرة. اللهم ابطل سحر ذهاب المريض إلى المواقع التي تبث الرقيات الغير المناسبة له. اللهم ابطل سحر ذهاب المريضة إلى المواقع التي تبث الرقيات الغير المناسبة لها. اللهم ابطل سحر الابتسامة الشيطانية على وجه المريض تعبيرا بالشفاء المزيف. اللهم ابطل سحر الابتسامة الشيطانية على وجه المريضة تعبيرا بالشفاء المزيف. اللهم ابطل سحر البناء الشيطاني المستمر على القرين للنفور من الرقية. اللهم ابطل سحر البناء الشيطاني المستمر على القرين للنفور من الرقية. اللهم ابطل سحر عدم شفاء المريض وهو يعلم للخروج من دوامة العلاج والرقية. اللهم ابطل سحر عدم شفاء المريضة وهي تعلم للخروج من دوامة العلاج والرقية. اللهم ابطل سحر الضغط على المريض ليتوقف عن سماع الرقية الهادفة المؤثرة الفاضحة لسحرة الجن. اللهم ابطل سحر الضغط على المريضة للتوقف عن سماع الرقية الهادفة المؤثرة الفاضحة لسحرة الجن. اللهم ابطل سحر وسوسة سحرة الجن وملوكهم للمغربين بأن حالتهم قد شفيت. اللهم ابطل سحر وسوسة سحرة الجن وملوكهم للمغربات بأن حالتهم قد شفيت. اللهم ابطل سحر المكر بالمريض ليترك الرقيات التي تزعزع مواقع ملوك سحرة الجن. اللهم ابطل سحر المكر بالمريضة لتترك الرقيات التي تزعزع مواقع ملوك سحرة الجن. اللهم ابطل كل سحر جعلوا فيه المريض راهبا في غرفته. اللهم ابطل كل سحر جعلوا فيه المريضة راهبة في غرفتها. اللهم ابطل كل سحر جعلوا المريض يغادر به عالم الرقيات التي تفضح سحرة الجن وملوكهم. اللهم ابطل كل سحر جعلوا المريض يغادر به عالم الرقيات التي تفضح سحرة الجن وملوكهم. اللهم ابطل كل سحر جعلوا المريضة تغادر به عالم الرقيات التي تفضح سحرة الجن وملوكهم. اللهم ابطل كل سحر جعل المريدة تغادر به عالم الرقيات التي تفضح سحرة الجن وملوكهم. اللهم ابطل سحر الخداع الشيطاني لأهل المريض بأن الحالة قد استقرت واطمأنت. اللهم ابطل سحر الخداع الشيطاني لأهل المريضة بأن الحالة قد استقرت واطمأنت. اللهم ابطل سحر تكالب ملوك شياطين العالم على المغربين ليتركوا الرقيات التي تعري أسحارهم. اللهم ابطل سحر تكالب ملوك شياطين العالم على المغربين ليتركوا الرقيات التي تعري أسحارهم. اللهم ابطل سحر تكالب ملوك شياطين العالم على المغربات ليتركوا الرقيات التي تعري أسحارهم. اللهم ابطل سحر تكالب ملوك شياطين العالم على المغربات ليتركوا الرقيات التي تعري أسحارهم. اللهم ابطل سحر حرق أجهزة المرضى الذين يتابعون علاج المغربين والمغربات لكي لا تفضح أسحارهم. اللهم ابطل سحر حرق أجهزة المرضى الذين يتابعون علاج المغربين والمغربات لكي لا تفضح أسحارهم. اللهم ابطل سحر حرق أجهزة المرضى الذين يتابعون علاج المغربين والمغربات لكي لا تفضح أسحارهم. اللهم ابطل سحر طريقة العلاج للمريض من ملوك سحرة الجن لإبعاده عن الرقية التي تدمر حصونهم. اللهم ابطل سحر طريقة العلاج للمريضة من ملوك سحرة الجن لإبعادها عن الرقية التي تدمر حصونهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يمنع المريض من سماع الرقية المؤثرة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يمنع المريضة من سماع الرقية المؤثرة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد يصرف المريض عن سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يصرف المريضة عن سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يصرف المريض عن سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يصرف المريضة عن سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك ينسي المريض في سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك ينسي المريضة في سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يكره المريض في سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يكره المريضة في سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يقوم بانسلاخ المريض كليا من سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يقوم بانسلاخ المريدة كليا من سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يصد المريض عن سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يصد المريضة عن سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يموه المريض بالشفاء ليترك الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يموه المريضة بالشفاء لتترك الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك جعل المريض يقرأ القرآن بدون تركيز بدلا من أن يسمع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك جعل المريضة تقرأ القرآن بدون تركيز بدلا من أن تسمع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك مسؤول عن الصفقات السرية بين المريض المغرب وطريقة علاجه. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك مسؤول عن الصفقات السرية بين المريضة المغربة وطريقة علاجها. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد مسؤول عن سحر القرين المعمول في سحر عدم سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك مسؤول عن سحر القرين المعمول في سحر عدم سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك أمر الخدام من سحرة الجن بتكتيف أسحارهم على المريض المغرب. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد مالك أمر الخدام من سحرة الجن بتكثيف الأسحار على المريض المغرب. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد مالك أمر الخدام من سحرة الجن بتكثيف أسحارهم على المريضة المغربة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك أمر الخدام من سحرة الجن بتكتيف أسحارهم على المريضة المغربة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك أمر الخدام من سحرة الجن للحفاظ عن أختام دفائنهم ومواقع بعيدا عن سماع الرقية. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك أمر الخدام من سحرة الجن للحفاظ على أختام دفائنهم ومواقع بعيدا عن سماع الرقية. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يضغط على المريض المغرب ليتوقف عن سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يضغط على المريضة المغربة لتتوقف عن سماع الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يوسوس للمريض المغرب بأن حالته قد شفيت ليترك الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد مالك يوسوس للمريضة المغربة بأن حالتها قد شفيت لتترك الرقية المؤثرة الفاضحة. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد مالك يمكر بالمريض المغرب ليترك الرقيات المؤثرات الفاضحات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد مالك يمكر بالمريضة المغربة لتترك الرقيات المؤثرات الفاضحات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك أدخل المريض المغرض واعتزل به في غرفة مغلقة ليكره سماع الرقية المؤثرات الفاضحات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك أدخل المريضة المغربة واعتزل بها في غرفة مغلقة لتكره سماع الرقية المؤثرات الفاضحات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك خدع المريض بالمناصب العالية إذا ترك الرقية المؤثرات الفاضحات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك خدع المريضة بالمناصب العالية إذا تركت الرقية المؤثرات الفاضحات. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يقوم بحرق أجهزة المغربين الذين يتابعون فيها علاجهم الذي يخصهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يقوم بحرق أجهزة المغربات اللواتي يتابعون فيها علاجهم الذي تخصهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يقوم بحرق أجهزة المغربات اللواتي يتابعون فيها علاجهم الذي يخصهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يقوم بتقطيع سماعات الأجهزة التي يسمع بها المغربين والمغربات علاجهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يقوم بتقطيع سماعات الأجهزة التي يسمع بها المغربين والمغربات علاجهم. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك أمر المريض بأن يسلك طريق علاجه الشيطاني. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك أمر المريض بأن يسلك طريق علاجه الشيطاني. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك أمر المريضة بأن تسلك طريق علاجها الشيطاني. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك أمر المريضة بأن تسلك طريق علاجها الشيطاني. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يبتسم على وجه المريض المغرب معبرا بالشفاء المزيف. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يبتسم على وجه المريضة معبرا بالشفاء المزيف. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يجر المريض إلى المواقع التي تبث الرقيات التي لا تخصه. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يجر المريض إلى المواقع التي تبث الرقيات التي لا تخصه. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يجر المريضة إلى المواقع التي تبث الرقيات التي لا تخصها. اللهم احرق كل عفريت ساحر ملك شيطان مارد ملك يجر المريضة إلى المواقع التي تبث الرقيات التي لا تخصها.